أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. متابعين الأعزاء، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن إن شاء الله تعالى مع الدرس 11 من دروس المبنيات، من دروس شرح المبنيات، نظم المبنيات في النحو للفقيه الجليل العالم الكبير سيد الحاج أحمد الجشتيمي التملي رحمه الله تعالى. قبل أن نشرع في درس هذه الليلة وفي انتظار أن يلتحق بنا من يلتحق بحول الله، أود أن أصحح خطأ وقع لي في قراءة البيتين المشروحين في الدرس الماضي، وهما قول الناظم عليه رحمة الله تعالى: وما كان للمبني مضافا كبينكم كذا مثل ما أو دون ذلك فاقبل. هذا هو الصواب، فاقبل، لأنني قرأته في الدرس الماضي فأعلم. وما كان للمبني مضافا كبينكم كذا مثل ما أو دون ذلك فاقبل، ويومئذ من بعد خزين ومثله على حين عاتبت على حين عاتبت المشيبة تبتلى. سبق لنا أيها الإخوة الكرام بعض الأسباب التي من أجلها تبنى الأسماء في اللغة العربية، لأنه قد ذكر الناظم في الباب فيما سبق، يعني فيما تبق تقدم في البداية، ذكر أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، ولكن الأسماء قد تخالف هذا، قد تخالف هذا الأصل فتبنى لسبب من الأسباب. وقد ذكرنا إلى الآن مجموعة من الأسباب كما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وأنا أصور لكم هذه الأسباب التي ذكرت، وعددها ثمانية، ويعني سنتحدث في هذا الدرس عن السبب التاسع من أسباب بناء الأسماء، وبقي لنا تقريبا سببان. إذن فالأسباب التي ذكرها الناظم يعني تبلغ أكثر من 10 أسباب، وهي والأسباب التي سبقت لنا مع السبب الذي سنتحدث عنه اليوم هي كما سترون الآن على السبورة إن شاء الله، هكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاج مصطفى، أهلا وسهلا، مرحبا. إذن أسباب البناء في الأسماء كما ترون هي هكذا: السبب الأول الشبه الوضعي، والسبب الثاني الشبه المعنوي، السبب الثالث الشبه الاستعمالي، السبب الرابع الشبه الافتقاري. السبب الخامس تضمن معنى حرف من الحروف. السبب السادس الشبه في الجمود، يعني أن يشبه الاسم الحرف في الجمود. الشبه السابع مشابهة المبني، أن يشبه الاسم اسما آخر مبنيا، ذلك الاسم الآخر المبني هو الذي فيه شبه بالحرف، وهذا قد سبق الكلام عليه. السبب الثامن وهو الذي تقدم أمس الإضافة إلى المبني، يعني الاسم إذا أضيف إلى مبني فإنه يبنى جوازا كما ذكرنا، وما كان للمبني مضافا كبينكم إلى آخر البيتين. والسبب التاسع هو الذي سنتحدث عنه اليوم، وهو حلول محل المبني، يعني أن يكون الاسم حالا محل اسم آخر مبني، أن يحل محل المبني بمعنى أن يقع في موقع المبني، أو بعبارة أخرى أن يوضع في موضع المبني. وهذا هو الذي يقول فيه الناظم رحمه الله تعالى في البيتين المواليين: كما قد بنوا ما حل موضع ما بني، كزيد منادا والمنكر يجتلى إذا كان مقصودا، ونيف عشرهم وصدر الذي قد ركبوا مزجا اعتلى. إذن هذا هو السبب التاسع من أسباب البناء في الأسماء، وهو أن يكون الاسم قد حل محل المبني. يقول الناظم رحمه الله تعالى: كما قد بنوا ما حل موضع ما بني، يقول كما قد بنوا ما حل موضع ما بني، كزيد منادا والمنكر يجتلى إذا كان مقصودا، ونيف عشرهم وصدر الذي قد ركبوا مزجا اعتلى. كما قد بنوا، يعني أن بناء الأسماء فيما سبق هو كبناء الأسماء أيضا في ما يذكره، وهو ما قد بنوا ما حل موضع ما بني، يعني أنهم قد بنوا الأسماء المذكورة كما قد بنوا أيضا، أي كما قد بنى العرب أيضا في كلامهم ما أي الاسم الذي حل موضع ما بني، أي وقع في موقع المبني، وقع في موقع المبني، بمعنى أن الاسم قد يبنى بسبب كونه واقعا في موقع مبني، بأن يصلح أن يحل محله اسم مبني. هذا معنى قوله كما قد بنوا ما حل موضع ما بني، كما قد يعني كتبنا لكم البيتين. كما قد بنوا ما حل موضع ما بني، كزيد منادا. إذن هذا هو المثال الأول الذي مثل به لهذا النوع من الأسماء التي بنيت لكونها حالة محل المبني، كما قد بنوا ما حل موضع ما بني كزيد منادا، أي مثل كلمة زيد حال كونها منادا، أي كلفظ زيد حال كونه منادا، يعني بذلك ما يسمى عند النحويين بالمنادى المفرد العالم، المنادى المفرد العالم، كقولك يا زيد يا محمد يا علي يا إبراهيم يا صالح يا شعيب يا نوح، سواء ذكر فيه حرف النداء كما في قوله تعالى يا نوح يا نوح إنه ليس من أهلك، يا لوط يا موسى، أو حذف حرف النداء كقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، أصله يا يوسف، فكل هذا مبني. لكن لماذا بني؟ نقول في الجواب بني لأنه حل محل المبني، أو وضع في موضع المبني، أو وقع موقع المبني، لأن هذا الاسم المنادى المعرف أو العلم اسم العلم إذا نودي فهو بمثابة قولك لمن تناديه يا أنت، كأنك قلت له يا أنت، يعني أنت مثلا اسمك محمد فقلت لك يا محمد يا محمد، فكأنني قلت لك يا أنت يا أنت. فكلمة محمد هنا مبنية تبنى ولا تعرب لأنها حلت محل المبني وهو الضمير ضمير المخاطب، هذا معنى قوله كما قد بنوا ما حل موضع ما بني كزيد منادا. ثم قال والمنكر يجتلى إذا كان مقصودا، هذا المثال الثاني، هذا هو المثال الثاني من أمثلة هذا النوع، وهو المنادى النكرة المقصودة. المنكر يجتلى يعني يظهر إذا كان مقصودا، يعني إذا كان المنكر منادا مقصودا، ما يسمى بالمنادى النكرة المقصودة، كقولك لرجل أمامك يعني تقصده بالنداء يا رجل، وقولك مثلا للطالب يا طالب وهو أمامك، يعني هو مقصود، هو مناد مقصود، مقصود بالنداء. بخلاف النكرة غير المقصودة فإنها لا تبنى بل تعرب، كقول الأعمى مثلا يا رجلا خذ بيدي، الأعمى لا يقصد شخصا معينا بقوله يا رجلا خذ بيدي، بل كل من جاء من الرجال أو حتى من النساء فأخذ بيد الأعمى فإنه يكون قد أدى الواجب. إذن حينما أقول يا رجل، فرجل هنا منادا وهو مبني، لماذا بني؟ لأنه حل محل المبني، كما قد بنوا ما حل موضع ما بني كزيد منادا. إذن هذا الأول المنادى يعني المعرفة، المنادى المفرد العالم، والثاني المثال الثاني هو النكر المقصودة، والمنكر يجتلى إذا كان مقصودا. ويمكن أن تجر المنكر على أنه معطوف على زيد كزيد منادا والمنكر يجتلى إذا كان مقصودا. ونيف عشرهم أو ونيف عشرهم، نيف العشر يعني ما زاد على العشر، وهو مثلا كلمة أحد من قولك أحد عشر، وكلمة ثلاث من قولك ثلاثة عشر، وكلمة أربعة من قولك أربعة عشر، وكلمة خمس من قولك خمسة عشر إلى قولك تسعة عشر. فيعني من أحد أحد إلا اثنى عشر فهذا يعرب، يعني أبين سبب لماذا يعرب هو. إذن من أحد عشر يعني الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر، أولها يعني الطرف الأول منها، لأن هذه الأعداد مركبة من كلمتين، الكلمة الأولى هي العشرة والكلمة الثانية هي النيف، يعني النيف هو ما زاد على العشرة، فتقول مثلا أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر، كلها مبنية على الفتح، يعني أولها مبني على الفتح، يعني الجزء الأول يبنى على الفتح، إلا اثنى عشر فإنه يعرب. طيب لماذا بني؟ الذي يعرب لا يعني هو الذي لا نسأل عنه لأنه بقي على الأصل. الذي بني لماذا بني؟ يعني أحد عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر وهكذا، هذه لماذا بنيت؟ نقول بنيت لأنها حلت محل المبني، أي وقعت موقع اسم مبني. ما هو؟ قالوا هو ما قبل تاء التأنيث، ما قبل تاء التأنيث، يعني أن كلمة أحد عشر تشبه كلمة فاطمة مثلا، تشبه كلمة فاطمة، فكلمة فاطمة يعني ما قبل التاء فيها يفتح، يكون مفتوحا. فكذلك أحد عشر يعني نزلت كلمة عشرة منزلة التاء، نزلت كلمة عشرة منزلة تاء التأنيث، فلذلك فتح ما قبلها وهو أحد وثلاث وأربع وخمس وست إلى تسع. أظنه يعني واضحا الآن. بقيت لنا كلمة 12 أو 12، لماذا هذه لا تبنى؟ قالوا هذه لا تبنى لأن الطرف الأخير منها ليس منزلا منزلة تاء التأنيث، بل هو منزل منزلة نون التثنية، ونون التثنية ما قبلها يكون معربا لا يكون مبنيا، فلذلك تعرب كلمة 12، يعني يعرب الطرف الأول منها، الجزء الأول. أما الجزء الأخير فإنه يبنى، إذن الجزء الأخير اللي هو 10 يبنى دائما على الفتح، وهذا قد سبق الكلام عليه لأنه تضمن معنى حرف العطف. كذلك يبنى ما تضمن بعض ما له من معاني مثل أمس أو اسم لا وجري وجيري وعقد النيف الآن ثم عوض أفديك شمر للتعلم ذلذلة، هذا قد تقدم. إذن عقد النيف هذا هو المقصود بعقد النيف، عقد النيف هو 10، هو العشرة، فالعشرة في العدد المركب تكون مبنية دائما لأنها تضمنت معنى حرف العطف. فإذا قلت لك مثلا حضر 15 طالبا، حضر 15 طالبا، فكأنني قلت لك حضر 15، حضر 15، فهو تضمن معنى حرف العطف، فلذلك يبنى الجزء الأخير دائما لأنه تضمن معنى حرف العطف. ولكن الجزء الأول إذا كان اثنان، إذا كان اثنان 12 أو 12 فإنه يعرب، لأن الجزء الأخير حينئذ ينزل منزلة نون التثنية. وإذا كان يعني غير ذلك مثل أحد، ثلاثة، أربعة إلى 9 فإنه يبنى الجزءان معا حينئذ، الجزء الثاني تضمن معنى حرف العطف والجزء الأول تنزل منزلة ما قبل تاء التأنيث، وما قبل تاء التأنيث يبنى على الفتح، كقولك فاطمة، فاطمة مثلا، وقائمة وضاربة ومسافرة، يعني دائما تاء التأنيث يكون ما قبلها مفتوحا. وهذا معنى قوله ونيف عشرهم، ونيف عشرهم. ثم قال وصدر الذي قد ركبوا مزجا اعتلى، كذلك يعني صدر المركب تركيب مزج، كل كلمة مركبة تركيب مزج فإن الطرف الأول منها يكون مبنيا، كذلك يكون مبنيا لأنه تنزل منزلة ما قبل تاء التأنيث، مثل كلمة بخت نصر، بخت نصر، وحضر موت، ومعدي كريم، هذه الكلمات كلها آخرها معرب، معرب إعراب ما لا ينصرف، ولكن أولها مبني، يعني الجزء الأول يكون مبنيا لأنه تنزل منزلة ما قبل تاء التأنيث، هذا معنى قوله حل موضع ما بني، كما قد بنوا ما حل موضع ما بني، كزيد منادا والمنكر يشتلى إذا كان مقصودا ونيف عشرهم وصدر الذي قد ركبوا مزجا اعتلى. أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. بقي أن أشير إلى مسألة تتعلق بالنحو، وهي أن الناظم هنا قد ارتكب يعني شيئا خالف فيه القياس، ارتكب شيئا خالف فيه القياس، وهو أنه جاء بالظرف الميمي، جاء بالظرف الميمي من غير فعله أي من غير مادته، حين قال حل موضع ما بني، كما قد بنوا ما حل موضع ما بني. القياس، القياس يقتضي أن يقال مثلا ما حل محل ما بني، أو ما وضع موضع ما بني، وفي هذا المعنى قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وشرط كون إذا ما قيسنا يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، والشرط كوني ذا مقيسا أن يقع ظرفا ظرفا لما في أصله معه اجتمع، أي شرط كونه قياسا أن يكون ظرفا للفعل أو لما يشبه الفعل، يعني العامل الذي يجتمع معه في أصله أي في مادته في حروفه. فتقول مثلا وضع الشيء موضع كذا، أو حل محل كذا، أو وقع موقع كذا. مثلا جلس فلان مجلس فلان ووقف موقف فلان، وهذا هو القياس. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى خالف هذا القياس حينما قال كما قد بنوا ما حل موضع ما بني. لو أراد استعمال القياس لقال كما قد بنوا ما حل محل ما بني، ولكن لن يتزن له البيت، لن يستقيم له الوزن الشعري، فلذلك قال كما قد بنوا ما حل موضع ما بني، وهذا جائز إلا أنه مخالف للقياس كما ذكرت. شكر الله لكم حضوركم ومتابعتكم وإنصاتكم، وشكر الله لكم يعني دعمكم وتشجيعكم، وجزاكم الله خيرا. السي عبد العزيز أبو عامر يقول تبنى على فتح الجزئين، يعني العدد المركب، العدد المركب يبنى على فتح الجزئين، نعم، إلا 12 و12 فيبنى فيه الجزء الأخير فقط، أما الجزء الأول فإنه يعرب فيهما، يعرب فيهما. ولكن في الأعداد الأخرى 11 11 13 13 14 14 إلى 19 19 كلها تبنى على فتح الجزئين، نعم. جزاكم الله خيرا، إلى لقاء آخر بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.